كلاست، خلية هدامة اسمها أوستيوكلاست. والهرمون اللي بيتحكم عندي في الخلية الهدامة الأوستيوكلاست، حد عارف مين هو؟ باراثرمون. طب والهرمون عندي اللي بينشط واللي يزود الخلية البناءة، حد عارف اسمه ايه؟ كالسيتونين. طب حد عارف في الاخر الاستروجين بيعمل ايه؟ خلاص من الرسمة دي انت عارف. استروجين بينهبت الباد افكت بتاع الباراثرمون على الأوستيوكلاست، ما بيخليش الباراثرمون يشتغل الأوستيوكلاست، العظم ما بيتنخورش، بل بالعكس ده بينشط الاكشن بتاع الكالسيتونين على الأوستيوكلاست، يخلي العظم ايه؟ يبني. ده مش كده وبس، ويجيب لك اوريدي المصادر بتاعت الكالسيوم، يحسن الجي اي تي ابزوربشن، ويقلل عند الرينال اكسكريشن، يحسن كل حاجه. فده عشان من هنا جات لنا الفكره ان ندي مين؟ ندي عندي هرمون ريبليسمنت سيرب. بس يا خساره الفكره دي اتهدت تماما. ليه؟ ده انا لسه قايل القلب والثدي والكبد. القلب بيموتوا من مايكاردال انفاركشن او بيموتوا من دي دي تي بسبب انه بيشتغل على الليفر ويعلي كوجليشن فاكتور، والثدي بيحصل لهم ايه؟ كانسر براست. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا دكتور، انزل بعد كده على مين؟ على اليوترس. ايه اللي بيحصل في اليوترس؟ بس خد بالك، زود على اليوترس، مش اليوترس بس، اليوترس وملحقاته كله بيحصل فيه اتروفي. وايه ملحقاته؟ هقول لك انا بقى يا سيدي. لملحق اسمه عندي بيلفيك سبورت، اسمه ليفيتور يوناي. حد يقول لي البيلفيك سبورت عندي لو ضاع؟ فاكر يا خالد اما ايه الحاجه رقم 4؟ فما قلت لك البيلفيك سبورت عباره عن اي بي اف ليجمنتس ماسل نمره 4 كله تحت امره الاستروجين. ايديا الاستروجين السته اوردرلي برولابس اوردرلي ستريس رين كونتنس. برافو عليك. فدي المشكله عندي لمين؟ اللي للملحقات بتاع هذا الجينيتال سيستم. لكن هو نفسه كجينيتال سيستم اتروفي في كل حاجه. ويلا قول لو حصل اتروفي في اليوترس يعمل ايه؟ لو حصل اتروفي في الفاجينا يحصل ايه؟ اخصاليكو. اشهر سبب للبوست منوبوزال بليدنج هو اتروفيك اندوميترايتس. ده اشهر سبب بوست منوبوزال بليدنج. طيب لو حصل اتروفي في الفاجينا يحصل ايه؟ بوست منوبوزال. ده انا لسه قايلها بوست منوبوزال فالفاجينايتس. برافو عليك. جاب لك الست دي باي بقى من كل هذه المانيفستيشن تبدا تشتكي. ساعتها ما يبقاش اسمها فيسيولوجيكال شيك، ساعتها يبقى اسمها ايه؟ سندروم منوبوزال سندروم. محمود انا عارف انك واد جامد لكن انت ما بتذاكرش طول السنه وحضرت تقريبا جزء من 1% من الدروس. تمام ماشي، حضرت حوالي 40% من الدروس. ينفع لو جالك سؤال حد قالك ديسكاس منوبوزال سندروم ترسكم له من الفوتو ميموري من الرسمه دي؟ بس هات من فوق لتحت. يلا محمود قول، هات من فوق من الخدود عندي هوت فلاشز، وانزل تحت هيرشتيزم يعني ديسفيجرمنت. طب انزل تحت على البريست اتروفي يعني ديسفيجرمنت. طب خش على القلب شيكن كرونر هارت ديزيز اسكيميك هارت ديزيز. طب انزل بعد كده عندي، طب انا لازم اورطه واخد منها ايه؟ هرمونات. طب والهرمونات دي بتعمل ايه؟ سايكولوجيكال مانيفستيشن. سايكولوجيكال مانيفستيشن. انزل بعديها بعد كده على العظم، الست دي شيكن ايه؟ بص بروز، يبتدي العظم بتاع اللمبر فيرتبرا يتكسر يتكسر، يبتدي زي ما دكتور بسام قال لك السنه اللي فاتت جده ايه؟ يكسر يكسر ويقتب ويقتب. حد فاكر القتبان ده اسمه ايه؟ دواجر هامب. دواجر هامب مكتوب عندك، مكتوب في النظر، مكتوب في الورقه وفي كل حاجه، دواجر هامب. والعظم ده عمال بيتكسر، ينقح ينقح ينقح ويعمل شويه روماتيك ايه؟ روماتيك بينز. انزل اخر حاجه تحت خالص، جينيتالي ممكن ماما تشتكي من حاجه؟ ده ممكن يجي لها برولابس، ده ممكن يجي لها ستريس رين كونتنس، ده ممكن من الاتروفي اللي في الفاجينا تعاني من ديسبارونيا. ليه؟ اتروفي، مفيش سكريشن، مفيش حاجه لزجه، وكمان تعاني من ريكارنت ايه؟ ريكارنت انفكشن موجود عندي. طب فاكر منطقه اليوريثرا دي ان يحصل ستريس ويحصل كمان ريكارنت يو تي اي، عارف ليه؟ لان برضه الاستروجين بتحمي. فاكر في الام سي كيو كان مكتوب مانيفستيشن بتاعت اليوريثرا دي كان اسمها ايه؟ اسمها يوريثرا سندروم. مانيفستيشن بتاعت اليوريثرا دي يحصل ريكارنت يو تي ار، يحصل ستريس رين كونتنس، كان اسمها ايه؟ يوريثرا عين سيندروم. ساعتها لو ماما جت بتشتكي من هذا الكلام، يا مي يا مي ماشي يا كمال يا نشا، ساعتها اعمل ايه؟ اقول لها بصي انت تعبانه، بس انا علشان بجد اقول ان انت عندك منوبوزال سيندروم لازم اعمل انفستيجيشن. قولي لي بسرعه مروه يلا، ايه اهم انفستيجيشن تتعمل على القلب؟ فين بقى الموبايل علشان اطمن عندي ان القلب كويس؟ قال لي قال له اشطب بص غش من على الشمال خالص من الورق. طيب ايه الانفستيجيشن اللي تقول ان الست دي بجد بقت منوبوز؟ ان انا اقيس الاي 2 ولا اقيس ال ال اتش؟